السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: صفة رواية الحديث وأدائه، واليرو من كتابه وإن عادي من حفظه فجائز للأثر. وعن أبي حنيفة المنع كذا، عن مالك وصيدلان وإذا رأى سماعه ولم يذكر، فعن نعمان المنع. وقال ابن الحسن: مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع، وإن يرد وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته، كذا الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي ما سمع، والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: صفة رواية الحديث وأدائه. الرواية لها طرفان، طرف تحمل وطرف أداء. والتحمل هو تلقي الحديث من الشيخ، والأداء هو تبليغ الحديث لطالبه. في حال التحمل التي تقدمت طرقه: السماع من لفظ الشيخ، هذه طرق التحمل، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة التي تقدم الحديث فيها، تحملوا بها الخبر، منها ما هو جائز بالاتفاق، ومنها ما مختلف فيه والصحيح جوازه، ومنها ما هو مختلف به والصحيح عدمه. الأداء كيف يؤدي؟ الرواية لها شروط، الراوي اشترط فيه شروط تقدم تفصيلها، وهذه شروط يطلبونها حال الأداء. أما حال التحمل لا يشترطون الشروط، بل صححوا تحمل الكافر، تحمل الفاسق، تحمل الصبي، حال الأداء حال التحمل. وأما بالنسبة للأداء فلا بد من توافر الشروط التي يجمعها العدالة والضبط. كيف يؤدي من تحمل الحديث؟ الأصل في الرواية السماع والحفظ، السماع والحفظ، لكن بعد أن أجمع على جواز الكتابة صارت الرواية من الكتاب جائزة عند جمهور أهل العلم. والمنع من الرواية من الكتاب رواية أهل التشديد كما قال المصلح وغيره. ولذا جعلوا الضبط نوعين: ضبط صدر وهو الأصل، وضبط كتاب. إذا لم يحفظ فإنه يؤدي من كتابه، يؤدي من كتابه وروايته صحيحة، إلا ما نقل عن أبي حنيفة ومالك على ما سيأتي. لا شك أن الحفظ هو الأصل، والذي لا يحفظ تقدم الكلام عن الحفظ ويعتمد على الكتب، لكن إذا خشي من حفظه أن يخونه في وقت الحاجة فلا بد من الكتاب. علي بن المديني رحمه الله هو من أئمة هذا الشأن، لما قدم سامراء وضعوه على منبر، ومن الأئمة الحفاظ، من الأئمة الحفاظ كبار كما هو معروف من أئمة العلل. لما وضعوه على المنبر قال: لا يليق بمن يوضع في هذا المقام أن يحدث من كتاب، فحدث من حفظه فغلط في أول حديث. وإذا نجد من يعيب على بعض الشيوخ أنه يعتمد على الكتاب أثناء الشرح، لا وجه له. نعم، إذا وجد حفظ متين لا يتزلزل ولا يتأثر بالصوارف، هذا هو الأصل. لكن إذا خشي، لأن بعض الناس اللي بيحرك الباب ضاع حفظه، صحيح، الناس اللي يسمع أدنى شيء يؤثر عليه. ومن الرواة من ذكر بترجمته إنها حمار اختلط، خلص لا يميز، اختلط، ما مختلط فيما بين يديه، اختلط انتهى، يعني الضبط كله ارتفع، وبعضهم سرق له مبلغ من المال فاختلط. وهذا مما يؤكد العناية بالكتاب، مع أن الحفظ هو الأصل. وإذا كانت الحافظة تسعف ولا تتأثر بالمؤثرات فلا يحسن لمثل هذا أن يعتمد على الكتاب. قال: وليروي من كتابه وإن علي من حفظه، يعني علي من الحفظ، يعني ما يحفظ شيء إلا ما دونه في هذا الكتاب، يروي من كتابه، لأن ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط. وإن علي من حفظه فجائز للأكثر، لأنه من يقول لا يروي من كتابه إلا كان يحفظ، يحفظ ويكتب يروي من الكتاب لا بأس. أما الرواية من الكتاب دون شيء من الحفظ فمثل هذا يمنع، فجائز للأكثر، يعني اعتماد على الكتاب فقط. بل بعضهم جعل الرواية من الكتاب أضبط وأتقن من الحفظ. ما في شك أن الكتاب لا يتغير إلا إذا طرأ عليه تغيير، يعني إذا كتب وقوبل على الأصل انتهى، إن طرأ عليه ما يغيره حينئذ يتطرق إليه خلل كالحفظ. وأما الحفظ فقد يكون في أحوج ما في أشد الحاجة إليه، وفي أحلك ما يحتاج إليه، لأن الإنسان عذر والإنسان محل النسيان. قال: وعن أبي حنيفة المنع، يعني يذكر عن أبي حنيفة المنع، أنها لا تجوز الرواية من الكتاب، كذا عن مالك والصيدلاني وإذا، يعني مالك نجم السنن ومن أئمة هذا الشأن ومن حفاظ الحديث، يعني لو منع الرواية من الكتاب مع أنه لا يمكن أن يحدث بنفسه وإنما يقرأ عليه، هذا معروف عن إمام مالك، لا يمكن أن يقرأ على أحد ويحدث أحد وإنما يقرأ عليه بطريقة أخرى. لكن مثل أبي حنيفة يمنع الرواية من الكتاب، وكلام أهل العلم في حفظه ما المسألة أنه مالك ما كان يعرض عليها عن ظهر قلب، المقصود أنه ما يقع على أحد ويحدث أحده، وما في إشكال أن يشترط مثل هذا مالك، لأنه عرف بالتحري والتشديد. أبو حنيفة قد يشترط هذا يعني على أهل الحديث، مسألة حكم شرعي. هل نقول مثل ما قيل في الأصوليين من الغزالي والرازي والآمدي والإسفرايني وغيرهم أنهم لا مدخل لهم في هذا الفن؟ لماذا ذكر رأي أبو حنيفة، يعني ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بسوء الحفظ، هل نقول أنه كيف يمنع من الرواية من الكتاب وهذا وضعه؟ له أن يمنع لأن المسألة مسألة حكم شرعي وهو من أهله، وهو من أهله الإمام الأعظم يسمونه يعني على مر التاريخ وأتباعه أكثر من أتباع غيره من الأئمة، المسألة مسألة حكم شرعي له أن يبدي رأيه بهذا الحكم. وعن أبي حنيفة المن وكذا عن مالك والصيدلاني أبو بكر الصيدلاني وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنع وقال ابن الحسن مع أبي يوسف بن المشافعي والأكثرين من جواز الوسيط إذا رأى سماعه بكتاب كتابة التسميع التي سبقت طلع على كتاب من كتاب لزميله فوجد اسمه مذكور في الطباق أنه حضر قراءة هذا الكتاب على الشيخ ودون اسمه ضمن الحاضرين فتح الكتاب وجد اسمه من ضمن السامعين رأى سماعه لكنه لم يذكر نسي أنه حاضر شرح هذا الكتاب أو رواية هذا الكتاب له أثر في الرواية ولم له أثر أو نقول ما دام أثبت في من سمع هذا الكتاب على الشيخ يروي قال وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنع نعمان أبو حنيفة إذا كان يروي من الكتاب يمنع الرواية من الكتاب المجزوم بروايته له فلن يمنع مثل هذا المبابي أو لا. وقال ابن الحسن صاحب محمد بن الحسن الشيباني مع أبي يوسف صاحب الثاني لأبي حنيفة ثم الشافعي والأكثرين بالجواز يعني وهذا ما يختلف فيه أبو حنيفة مع صاحبيه محمد بن الحسن وأبو يوسف والشافعي كلهم طبقة واحدة والأكثرين من أهل العلم بالجواز الواسع فدام أثبت اسمه في الطباق فهو ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ الذي قرئ عليه الكتاب أو قرأته بالجواز الواسع. يعني هل للإنسان أن يروي شيء لا يذكر منه شيئا؟ يعني هذا الكتاب كامل ما يدري هل رواه ولا سمع ولا حضر ما يذكرون شيء لكنه وجد اسمه من الحاضرين في القراءة ومن سمعها خصوصا إذا كان المسموع في أول الطلب وتقدمت به العمر ثم أراد تحديث الكتاب قد ينسى الشيخ من سمع عليه من الشيوخ. لكن إذا كان الشيخ هذا ما حدث إلى الآن هذا ما بعد حدث يضبط الحفظ لكن ينسى أنه سمع على فلان وفلان من الناس أو درسه على العالم الفلان والعالم الفلان يعني كما لو كان ضبطه في كتابه قد ينسخ الكتاب بنفسه يقابل بنفسه ثم ينساه مع طول الوقت. فإذا أجيزت الرواية من الكتاب كما هو قول الجمهور يتجوز مثل هذه الصورة لأن الإنسان إذا كتب الكتاب الذي سمع على الشيخ وقابله بالأصل ضمن الرواية فإن حفظ فنور على نور لم يحفظ الآن ضبط الكتاب موجود. والأكثرين بالجواز الواسع وإن يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته وإن يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة سرق منه أو ضيعه ولا يدري أن ضيع يقرأ في المسجد ونسيه رفعه على رف بالمسجد ونسيه مدة طويلة ثم وجده وإن يغب وغلبت سلامته يعني غلب على الظن أنه ما أدخل فيه شيء أو نقص أو حذف منه شيء يعني ما زور في الكتاب لأن بعض الرواة ابتلي بمن يدس في كتابه ما ليس منه فإن ميز هذا استمر على ضبطه ورواية مقبولة فإن لم يميز الأصل من المدسوس من المزور من المزيد هذا يطعن فيه. هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص وجلس عنده مدة طويلة أو ضيعه وضعه في مكان ونسيه بحيث تمتد إليه غير يد غيره أما إذا ضيعه في مكان محفوظ ما يمكن أن يتطرق إليه خلال هذا ما فيه فعل لكن وضعه في مكان عام أن ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب يطالع فيه فنسيه ثم بحث عنه ما وجده إلا بعد مدة يتصفح فإن غالب على ظني سلامته من الزيادة فإنه تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء. هل هذا موجود؟ وين؟ الكتاب ما رجع ما رجع وما يحفظ؟ أو يحفظ شيء منه يجوز الرواية ضاع المروي إذا ضاع من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خلاص انتهى من يعتمد على المروي على الكتابة انتهى ضبطه لا ضبط حفظه ولا ضبط كتابه وش يبقى؟ ما يبقى شيء ها؟ هذا الذي كان قال وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنع وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع لأن حتى من يعتمد على الكتاب ويحرر الكتاب بقلمه ويذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ وقابل النسخة بالأصل قد لا يحفظ ولا حديث قد لا يذكر منه ولا حديث هو إذا ميز انتهى الإشكال. إذا ميز يعني إذا كانت الزيادة بقلم مغاير للقلم الأصلي أو بخط مغاير للخط الأصلي وأمكن التمييز بدقة هذا لا إشكال. لكن بعض الناس يحاول جاهدا أن يقلد الكتاب يقلد الخط يقلد الحبر يقلد كذا فيزيد فيه ويمسح ويطمس بعض الناس مغرم بمثل هذا التزوير. جاء في كتب الأدب شخصا على شاطئ نهر في ليلة باردة ويكتب فقيل له ما الذي جعلك أن تكتب في هذا المكان إحنا ما في مكان ندفع من هذا المكان فتبين أنه يزور خط مرتعش يعني شخص مرتعش يكتب مثله. بعض الناس نسمع شبه مذاهب يعني تفننون حتى أن بعضهم يحتال على بعض الأمور بحيلة قال ابن القيم عنها أن إبليس ما كان يعرفها حتى سمعها أو رأى من هذا الشخص. نعم ومع ذلك من الناس من يكتب بقلمه ما ينفعه ومنهم من يكتب ما يضر فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه وإن يغب ما قلنا بإعارة أو إجارة أو ضياع أو سرقة ثم يعود بعد ذلك وغلبت السلامة عند تصفح وما في شيء على وضعه السابق جازت لدى جمهورهم رواية. كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي يعني الذي يروي من الكتاب ينسخ الكتاب يقابل الكتاب على الأصل هذا ما في إشكال يعني تولاه بنفسه فعنده ضبط الكتاب. لكن ماذا عن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ومعه كتاب مكتوب بقلم غيره وكذلك الضرير ما يحفظ لكن عنده كتاب قال كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي. يعني إذا كان الكاتب معروف وثقة ومع ذلك صاحب الكتاب حفظه من أن يعتدي عليه أحد أو يتعرض لتحريف أو تغيير، يضبط المرضي ما سمع، يعني الكاتب المرضي يضبط ما سمعه من هذا الشيخ تجوز روايته. قول والخلف في الضرير، ضرير الأعمى، ضرير الأعمى، وإن كان الأصل أنه فعيل بمعنى مفعول، كل من به ضر يقال له ضرير، لكن العرف خصه عندهم بالأعمى. وعندنا في العرف العوام أن الضرير نعم القاصر ليس بتام العقل. والخلف يعني اختلاف الضرير أقوى من الأمي المبصر، لأن الضرير ولا يحفظ لو جابه أي كتاب قال هذا كتابك ما يميزه عن غيره، لا يقرأ ولا يرى، لكن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يبصر إذا رأى الكتاب في أول لم خلاص يميزه عن غيره. يقول الخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير، يعني الخلاف في الضرير أقوى يعني بالنسبة لعدم الجواز، وأولى منه في البصير يعني القول بالعدم. سم. الرواية من الأصل واليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا أيوب والبرساني قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة، وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه، الحفظ مع تيقن والأحسن الجمع كالخلاف مما يتيقن ممن يتقن. الحفظ مع تيقن والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن. يقول الناظم رحمه الله تعالى الرواية من الأصل، عرفنا أن الراوي ينسخ الكتاب ويقابله بالأصل، فيكون بالنسبة له هذا أصل وبالنسبة لكتاب شيخه فرع. واليروي من أصل أو المقابل به، يعني الأصل الذي هو كتاب الشيخ أو من الفرع المقابل به، وعرفنا ما قاله القسطلاني عن الأصل اليونينية ثم الفرع، لأنه أولا قابل على الفرع ثم وجد الأصل بعد مدة طويلة. وعرفنا أن الكتاب إذا قوبل بيد حاذق النبيه فإنه يكون له حكم الأصل. واليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل، لا يجوز الرواية بالتساهل، يعني في عصرنا ما ينبغي لطالب علم يعبرون بعدم الجواز، لا يجوز التساهل لأن حمل هذا العلم أمانة، فإذا روى لا من أصل ولا من فرع مقابل عليه، وقل مثل هذا في عصرنا بالنسبة للمطابع، إذا روى من كتاب مطبوع بمطبعة لا يثق بها أو ما عرفت بالإتقان والعناية هذا التساهل، لكن عليه أن يروي من نسخة موثقة سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة. ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه الذي يروي عنه، يكون اسم الشيخ موجود في هذه النسخة، مما به اسم شيخه أو أخذ عنه يعني نسخ منه مقبول عليه عنه لدى الجمهور وأجاز لا أيوب والبرساني قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة. يعني هذا التساهل الذي لا يجوز في حال الرواية لا من أصل أو فرع مقابل على الأصل، وإنما الرواية من كتاب من نفس الكتاب لكنه ليس بأصل ولا فرع مقابل على الأصل. يعني عندك إجازة بصحيح البخاري، يعني تنظر في سند شيخك ومن ينتهي إليه من رواة الصحيح، فتذهب للبحث عن نسخة رويت بهذه الرواية سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة. لكن كونك تساهل تأخذ أي نسخة، ذهبت إلى المكتبة وقلت أنا الله أروي البخاري بنسخة من البخاري، عرضوا عليك 10 طبعات صفحت هذه الطبعات قلت الله هذه أوضح حروف، يعني بغض النظر عن كونها موافقة للرواية أو موافقة لرواية شيخك أو غيره، هذا التساهل بالنسبة لاختلاف الروايات كم تشكل نسبته؟ يعني تقول 1% هذا التساهل، إما بزيادة حرف أو كلمة أو نقص حديث وما أشبه ذلك. إذا لا توافق الرواية، الرواية من لا من الأصل ولا من الفرع المقابل لا تتساهل، لكن يبقى أن نسبة هذا التساهل يعني يمكن 1%. يعني لو قابلت رواية المسملي مع رواية السرخس وجدت الفرق ما هو كبير، أو رواية ابن العبد مع ابن داسة بالنسبة لأبي داود وجدت الفرق يعني خلاف في 1%. يقول من مثل هذا الخلل يجبر بالإجازة، يعني تروي من الشيخ فتجبره بالإجازة، يجبر هذا الخلل بالإجازة، لكن يبقى أنه هل تتناول رواية الشيخ هذا الخلل أو لا تتناوله؟ ها؟ فإذا كانت لا تتناول الشيخ المتصور أنه يروي البخاري بجميع رواياته وأنت رويت عنه رواية أبي ذر فذهبت وخذت نسخة من السوق تباع وجدت بذلك برواية غير أبي ذر، إذا كان الشيخ يروي بجميع الروايات أو كان من رواياته هذه الرواية التي وجدتها في السوق لكنك لا ترويها عن الشيخ يجبر مثل هذا بالإجازة. ولذا قال وأجاز لا أيوب والبرساني قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة، الشيخ من؟ ابن صالح، مع الإجازة، لأن الإجازة تجبر الخلل. ذلك في الرواية في حال التساهل في الأخذ من الشيوخ، إذا كان يكتب أو ينعس أو الشيخ ضعيف الصوت فيفوت بعض الكلمات على بعض الرواة، الأصل الرواية بالسماع ثم ما يفوت من هذا الشيء الأسير يجبر بالإجازة، وإن يخالف حفظه كتابه، وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه، الحفظ مع تيقن لأن تروي عن الشيخ كتبت نسخة فرعية عن نسخة الشيخ وقابلتها بنسخة الشيخ ثم حفظت الكتاب، يعني بعد ما نسخته وحفظته ثم اختلف الحفظ اللي في صدرك عما يوجد في الكتاب، فالعبرة بالحفظ أو بالكتاب؟ العبرة بالحفظ أو بالكتاب؟ إن كان حفظه من الكتاب نفسه من نفس النسخة فالعبرة بالكتاب، وإن كان حفظه من نسخة أخرى فالمعول على الحفظ لأنه الأصل. ها؟ أو كذلك تكون الكتابة سابقة للحفظ، على كل حال السابق منهما هو الأصل. وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فأو صوابها حفظه مع تيقن وما شك أو تردد. والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقنه. الأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقنه. الأحسن أن يقول عند روايته للحديث الذي في حفظي كذا والذي في كتابي كذا، الذي في حفظي كذا والذي في كتابي كذا. وقل مثل هذا لو اختلف مع بعض أهل الحفظ والإتقان، روى الحديث من حفظه ثم قال بعض الرواة الحفاظ المتقنين الصواب كذا، فيقول الذي في حفظي كذا والذي عند فلان كذا، يبين. والأحسن الجمع يعني بين ما في حفظه وما في كتابه وبين ما في حفظه ومع ما يخالفه من الرواة الثقات الضابطين المتقنين. والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقنه. سم الرواية بالمعنى وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل الخبر، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقول الراوي بمعنى وكما قال ونحوه كشك أبهما. الرواية بالمعنى مسألة من المسائل الكبار عند أهل العلم، من المسائل الكبار، والخلاف فيها قديم ومتشعب، وبلغت الأقوال فيها إلى 10 أو تزيد. فالذي مشى عليه الناظم تبع لابن الصلاح والجمهور أن الرواية بمعنى لها شروط، فإذا توافرت هذه الشروط جازت عند الجمهور، وإذا اختل شرط منها فإنها لا تجوز. ومنهم من منع مطلقا، منهم من منع مطلقا، قال وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها. هذا الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني مثل هذا لا يجوز له يروي بمعنى قولا واحدا، هذا عليه أن يروي باللفظ، لأنه قد يغير اللفظ بلفظ آخر يتغير به المعنى. والمسألة المفترضة في الرواية بالمعنى، يعني مع اتحاد المعنى لا مع اختلافه. أما إذا اختلف المعنى فإنه حينئذ لا تجوز قولا واحدا. فإذا كان الراوي المتصدي لأداء الخبر بغير لفظه لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا يعرف ما يحيل المعاني، فإن هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى قولا واحدا. وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، غير هذا القسم، غير الذي لا يعلم، من هو؟ الذي يعلم. وغيره فالمعظم، يعني الذي يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، فالمعظم أجاز بالمعنى. يعني عموم عامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى بهذا الشرط، أن يكون الراوي عارف مدلولات الألفاظ وما يغير ويحيل المعاني، فالمعظم أجاز بالمعنى. ودليل على ذلك أن القصة الواحدة يرويها الصحابة 12 كل منهم بلفظ يختلف عن اللفظ الآخر، ويخرجها أهل الحديث مع خلاف هذه الألفاظ بما في ذلك البخاري ومسلم. تجد حديث واحد يخرج في البخاري في موضع في لفظ وموضع في لفظ آخر، وقد يروى عن هذا الصحابي بلفظ وعن ذاك الصحابي بلفظ آخر، وهي قصة واحدة. يعني الواقع يشهد بالجواز، بجواز الرواية بالمعنى، ولأنه لو كلف الناس الرواية باللفظ لتعطل كثير من السنن، لأن هذا قد يستحيل في حق كثير من الرواة. وإذا كان القرآن المضبوط المتقن المحفوظ تجوز قراءته على أحرف 7 في أول الأمر، فلأن يروى الحديث بالمعنى من باب أولى. لكن لا يحرف المعنى، لا يحرف اللفظ. بعض الناس يفهم من المعنى شيء ثم يعبر عنه على حسب فهمه، هذه رواية بالمعنى، هذا تحريف. لا، هذا تحريف. من قول القائل صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاه، هذا رواية بالمعنى على حد زعمه، لأنه فهم أن العنزة العنز، يعني واحد في غنم، صلى إلى عنزة رواه بالمعنى إلى شاه. ومنهم من فهمه فهم آخر أنه أراد بعنزة القبيلة، وقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا تسوغ له الرواية بالمعنى؟ لا يمكن، هذا لا يجوز بالإجماع. أجاز بالمعنى وقيل للخبر، يعني هذا قول ثالث، للخبر يجوز أن تروي بالمعنى كلام الناس العادي، ولا يجوز أن تروي بالمعنى الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وحي. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني بمثابة القرآن. فلا يجوز أن يروى بالمعنى، ويجوز رواية ما عداه. ومنهم من عكس قال الخبر الحديث يجوز رواية بالمعنى وغيره لا يجوز. لماذا؟ لشدة حاجة الناس إلى رواية الأحاديث. أما رواية كلام الناس ما ضبط تتركه وما يترتب على شيء. أما بالنسبة للحديث الذي الأمة بمس حاجة إلى روايته، ولو قلنا بأنه لا يجوز إلا باللفظ تعطل كثير من السنن، إذن تجوز رواية الحديث بالمعنى ويعود إلى القول السابق. سيأتي كلام ابن الصلاح في المصنفات، كلام ابن الصلاح سيأتي في المصنفات. شيء نعم، هذا مما استدل به الجمهور، هذا ما استدل به الجمهور على جواز رواية بالمعنى، وأنه إذا جازت روايته بلغة أخرى جازت روايته بنفس اللغة مع اختلاف باللفظ. هذا من الأدلة. نعم، قالوا هذا متعبد بلفظه، الأذكار قالوا متعبد بلفظها. ومنهم من يقول لا، ليس كل الأذكار متعبد بلفظها، لكنه في هذا الموضع له دلالته، يعني دلالة النبي غير دلالة الرسول، دلالة الرسول أخذت من أرسلت، فقولنا ورسولك الذي أرسلت يفوت علينا الدلالة الزائدة من المأخوذ من النبي، ولذلك رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. والشيخ في التصنيف شيخ ابن صلاح قطعا قد حضر. الآن الرواية بالمعنى إنما أجيزت للحاجة، إجازتها إنما هي لما لأي شيء للحاجة، يعني ما عدم الحاجة شخص يحفظ ويضبط الحديث بلفظه يقول بروي بالمعنى، يقول ما يجوز يا أخي، هذا خلاف الأصل. إنما جوازها لمن لا يستطيع الأدب الحرف، لأن المغير مهما بلغ من الدقة لن يأتي بمثل اللفظ النبوي، لن يأتي مهما بلغ من البلاغة والفصاحة لن يأتي بمثله. والمنع وحسم الباب الكلية كما يقول ابن سيرين هذا لا شك أنه يقطع باب الرواية، لأن جل الناس لا يستطيع أن يستحضر اللفظ. في التصنيف هل هناك داعي لأن يروى الحديث بالمعنى؟ يعني في المؤلفات ابن الصلاح والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. الآن حديث مروي مدون بحروف في صحيح البخاري في صحيح مسلم في السنن في المسند في غيرها، وأردنا أن ننقله ننقله في مصنفاتنا أو نستدل به بالمعنى، ابن الصلاح يقول لا، ما دام مصنف ومضبوط وموجود بين يديك في أي وقت تريده لا يجوزك أن ترويه بالمعنى، لأن العلة ارتفعت، العلة مرتفعة. والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر. ابن دقيق العيد يقول فرق بين أن تنقل هذا المصنف أو تنقل منه. يقول كون تروي البخاري بالسند إلى مؤلفه لا يجوز أن تغير، لأن هذا مصنف، ولو غيرت أنت ثم غير الراوي عنك ثم غير الراوي عنه إما سخط الكتاب. وكونك أيضا تنسخ الكتاب يجب عليك أن تنسخه حرفيا، لا يجوز أن تغير لا بالمعنى ولا بالغير. ما دمت لفظة الله والله أفضل منها، يعني في رواية الكتاب أو في النقل منه لا يجوز. لكن إذا أردت أن تستدل بحديث من البخاري والحديث الصحيح ليس بين يديك، هذا كلام من دقيق العيد، أردت أن تحتاج إلى حديث في صحيح البخاري وأنت لا تحفظه بحروفه نقول انتظر لا تحدث حتى تقرأ الحديث بحروفه، أو نكون حكم الصدر الأول قبل التصنيف، بس لا بد أن يكون الشرط قد توافر فيه، عارف مدلولة الألفاظ، عارف ما يحل المعاني، يعني ضابط اللفظ. لو مثلا حدث جامر علينا في الموطأ حديث معاوية في مسألة القصة الكبة من الشعر والمراد بها الوصل، فاحتج بإقامة شخص وقعد يتكلم وقال ابتلي الناس بهذه القصات وهذا كذا وهذا حديث معاوية، قلنا ما لك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة. الآن هو أدى الحديث يعني بلفظه لكن حرف معناه، حرف معناه، لكن لو رجع إلى الأصل لو وجد البخاري يترجم على الحديث باب ما جاء في وصل الشعر واستدل به المتحدث هذا على خلاف ما سيق من أجله وما عرف من معناه. النقل من الكتب سواء كان بالحديث أو في غيره الصلاح قطع حسب الخلاف في هذا وقال أنه إذا كان في المصنفات ما يجوز تغيير. ومن دقيق العيد وافقه في صورتين، إذا أراد أن يروي الكتاب بكماله أو ينسخه هذا لا يجوز التغيير فيه، أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه في الاستدلال أو في العمل في الاحتجاج فحكمه حكم الرواية من غير كتاب. إذا نقلنا عن كتاب عندما مثلا نحن نشرح قلت قال السخاوي كذا في معنى البيت، هل يلزم من هذا أن أنقل قول السخاوي بحروفه أو نقول إذا جازت الرواية بالمعنى في الحديث فلا تجوز في كلام الناس من باب أولى؟ لأن إذا كان كلام السخاوي بين يدي وأريد أن أنقل كلامه من كذا في الدرس أو في مصنف آخر واللفظ متيسر لا يجوز أن أغير، لكن أنت افترض أنك في غير بلدك وبعيد عن كتبك وأردت أن تشرح متن من المتون وأن تستحضر أقوال أهل العلم فيها، تقول مثلا قال ابن حجر في الباري كذا، فإذا طبقنا ما نقلت إلى ما في الأصل لا يختلف، لكن المعنى واحد، فكرة واحدة وأنت عبرت عنها، هذا صنيع جمهور أهل العلم. يعني لو طبقنا النقول التي في فتح الباري على ما في الأصول المعزو إليها وجدت هناك فرق كبير من حيث الألفاظ، لكن المعنى واحد، الفكرة واحدة، الإشكال في التعبير عنه هذا في كلام أهل العلم بكثرة، يعني كونهم لا يتقيدون بالألفاظ. الآن الباحثون يتصرفون لكن يذكرون أن هذا من الكتاب الفلاني بتصرف، وليقول الراوي يعني إذا رواه بالمعنى ما واحد عندما يتساءل أنه يقال بتصرف أو ما يقول شيء، ولا يقول مثل هنا الذي عندنا إلا نادرا، لأنه قال وليقول الراوي بمعنى أو كما قال، يعني إذا نقلت بالمعنى رويت بالمعنى تقول بالمعنى أو كما قال. في سنن أبي داود كثيرا ما يقول حدثنا فلان بن فلان المعنى أو حدثنا فلان وفلان المعنى، تقديره المعنى واحد. هنا قال الناظم رحمه الله تعالى وليقول الراوي يعني الذي يروي بمعنى بمعنى علشان نخرج من العهدة، أو كما قال يعني إذا روى حديثا يشك في لفظه هل هو مما ضبطه وأتقنه أو زاد فيه ونقص شيء لا يؤثر بالمعنى يقول أو كما قال. وهذا درج عليه كثير من أهل العلم لكن وجودها في كلام السلف نادر نادر، لكن الحاجة داعية إليها في رواية الخلف أكثر منها في رواية السلف، لأن رواية الخلف الضبط عندهم قل والتصرف كثر، يعني ما تجد إنسان يستحضر النصوص نادر هذا، ولذلك تجده مثل ما يقول العوام تخمط الجيلان مرة يقرب ومرة يبعد ومرة، فيحتاج إلى مثل هذا لينبه السامع إلى أن هذا ليس هو اللفظ الأصلي ونحوه كشك أبهم، يعني مع أبهام بعض الحروف وبعض الألفاظ من الشيخ، يعني ما الشيخ قد يسر أو يكون الطالب في سمعه ثقل سمع كلمة لا يدري عليه على هذا الوجه وعلى هذا الوجه لكن سياقها يرجح هذا اللفظ فيقول أو كما قال. لكن أن هذا قليل في السنة الآية ما في خلاف أنه يجب تلاوتها بلفظها وأنه لا يجوز تغيير ولا حرف فيها، يعني لو ذكر ما يدل عليها في الجملة غير لفظها قد نعم. على كل حال الأقوال رجعت إليها في كتب العلم بلغت عشرة لكن ردها إلى الأقوال الثلاثة التي ذكرناها. نعم. الاقتصار على بعض الحديث وحذف بعض المتن فمنع واجز حسنا وحذف بعض المتن فمنع واجز أو إن تم لعالم ومز لا بالصحيح يكون مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكره وما لذي تهمة يفعله فإن أبا فجاز لا يكمله أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز الاقترابي. الحديث قد يكون طويلا ومن يرويه أو يستدل به لا يحتاج إلى الحديث بكماله فيريد أن يقتصر على موضع الشاهد الذي يتحدث فيه، منهم من منع قال يسوق الحديث بكماله لأنه قد يحذف شيء المذكور بأمس الحاجة إليه ولا يتبين معناه إلا به. لكن المحرر عند أهل العلم ومتقرر عندهم أنه إذا كان المذكور لا يحتاج إلى المحذوف كما لو كان المحذوف استثناء لا يجوز حذفه، وصف مؤثر حال كل هذه لا يجوز حذفها، لأن المذكور المبقى يتأثر بالمحذوف، وحذف بعض المتن فمنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومز، أربعة أقوال: فمنع يعني مطلقا اذكر الحديث بكماله ولا تخص منه شيئا، أو أجز أو إن أتم يعني مرة رواه تاما ومرة رواه ناقصا، لأن روايته للحديث لا سيما إذا كان الحديث لا يوجد عند غيره متعين عليه أداؤه كاملا، فإذا رواه كاملا ثم أراد أن يرويه ناقصا جاز بشرط المذكور عندهم، أو لعالم يعني لا يجوز هذا إلا لعالم لأنه هو الذي يعرف بما يتأثر وما لا يتأثر. القرآن قد تأتي الآية طويلة وأنت بحاجة إلى أن تستدل بها، هل تسوق الآية كاملة أو تسوق موضع الشاهد؟ إذا أن تتحدث عن الأمانة وقلت قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل يلزم أن تكمل الآية؟ وإذا تحدثت عن الحكم وعن العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، هل يلزمك أن تتحدث تأتي بأول الآية وآخرها؟ لا يلزم، والحديث في هذا من باب أولى. وإذا تجد الحديث مطول في كتاب وتجده مختصر في كتاب آخر، تجده مطول في كتاب وتجده مختصرا في موضع آخر من الكتاب نفسه. وصحيفة همام ابن منبه في مسند الإمام أحمد مشتمل على 130 جملة قطعها البخاري، قطع ما يحتاج منها في مواضع كثيرة من صحيحه، وكذلك مسلم، ما التزموا أن يذكروا الصحيفة كاملة، وهذا كثير عند أهل العلم، وسيأتي في قوله في الباب الأخير: أما إذا قطع في الأبواب وحذف بعض المتن فمنع، لكن أو أجز يعني منهم من منع مطلقا، هذا القول الأول، والثاني منهم من أجاز، لكن ما يتصور أن منهم من يجيز مطلقا، بل لا بد أن يكون المحذوف لا يؤثر في المذكور، يعني إذا كان استثناء، إذا كان استثناء يؤثر، إذا كان وصف له تأثيره بحيث يخرج ما عداه فإن هذا لا يجوز البتة. فمنع أو أجز أو إن أتم يعني مر رواه تاما وبرئت عهدته منه ثم رواه ناقصا اختصر على بعضه وحذف البعض، لا سيما إذا رواه عند من سمعه منه تاما، أو لعالم يعني العالم الذي يميز ما يحذف وما لا يحذف يجوز له ذلك، وهو القول الرابع. ومز ذا بالصحيح، مز يعني ميز هذا القول الأخير وسمه بالقول الصحيح، مز ذا يعني القول الأخير لأنه لعالم بالصحيح، يعني لا يصح إلا إذا كان الذي اختصر الحديث واختصر على بعضه عالما، إن يكون مختصره منفصلا عن الذي قد ذكره. تقول إنما الأعمال بالنيات، تسكت، ما يلزم أن تقول إنما لكل امرئ ما نوى، لأن المعنى تم، مدلول الجملة الأولى نعم كافي في الدلالة على المقصود، كما أن الجملة الثانية أيضا لها دلالة، وإنما لكل امرئ ما نوى غير دلالة الجملة الأولى، إن يكون مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكره، وما لذي تهمة أن يفعله، ليس لمن لم ترتفع منزلته عن التهمة أن يفعله. لماذا؟ ولو رواه مرة تاما مرة ناقصا، لأن الرجل متهم، إن رواه كاملا قيل زاد في الحديث ما ليس منه، وإن رواه ناقصا قيل نسي بعض الحديث وقدح به بسبب النسيان. قال وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فجاز أن لا يكمل، يعني إن أبى إلا رواية الحديث يجوز له أن لا يكمل، لأن القدر الذي يذكره متيقن منه، لكن مش شرط السابق. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز واقترابه. الإمام البخاري عادته أن يقطع الحديث الواحد في الأبواب حسب ما يتدل عليه كل جملة من جمله، يترجم لها ثم يسوق هذه الجملة للاستدلال على الحكم الذي ترجم به في هذا الموضوع، وفي الموضوع الثاني على الجملة الثانية، في الموضوع الثالث إلى أن يصل إلى 20 موضعا أحيانا، حديث الواحد يقطعه في 20 موضع. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز، يعني هذا ما في إشكال، فعله الأئمة فهو إلى الجواز ذو اقترابه، لأن الإنسان ليس مطالب أن يذكر الحديث كاملا والقصة كاملة في جميع المواضع التي يريد سياقه فيها. يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع الأول ثم ساقها في الموضع الثاني كاملة ثم ساقها في الموضع الثالث ثم في العاشر والعشرين، شو يصير طول الكتاب وقص على هذا كل الحديث الذي في الصحيح؟ يعني يحتاج إلى أضعاف ما هو عليه من مجلدات. اللهم صل وسلم على النبي.